أولاد فتولاه. وقسم الثالث مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد شق فيها أغلب مسائل الاعتقاد، توحيد الإيمان بالله وإثبات الوحدانية الربوبية والوحدانية والألوهية لله عز وجل، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وشاق مسائل الاعتقاد الإيمان باليوم الآخر، الحوض والشفاعة والصراط والميزان، مسائل الاعتقاد إثبات الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين، إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من قال إن القرآن مخلوق، كافة مسائل الاعتقاد وأخاف، هو مسائل عظيمة نافعة، فهي تشمل أغلب مسائل الاعتقاد، وهو فيها هون عظيم. والقسم الثالث، وهذا أيضا يعني يلي القسم الثاني في الصول، ثم القسم الثالث مسائل الفقهية في العبادات والعادات، وساق في هذا الآثار كله يسوق آثار حجي يسوق الآثار مسائل العبادات والعادات، وهذا القسم ليس بطويل أصيل. ثم القسم الرابع البدع ومحدثات في الدين، ساق كثيرا من البدع ومحدثات في الدين وحذر منها، ساق الآثار في هذا، وهذا القسم أيضا قسم قصير أيضا. فالكتاب هو على هذه الأقسام الأربعة كما سمعتم، وإن شاء الله سوف نقرأ الكتاب إن شاء الله ونتكلم على ما يفتح الله، فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يرزقنا علم الناس وأنه عملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والآن نبدأ وهذا الشرف صرف الإبانة محقق، حققها الدكتور رضا بن عفان معطي وهي قوية رسالة لسالة ماجستير، فترجم المؤلف رحمه الله ترجمه قاطعة وذكر نسبه ومولده وتحدث عن الزمان الذي عن زمانه تأثيره وتأثير ذلك عليه وعن شيوخه وتلاميذه، وكذلك خرج الحديث والآثار، خدم كتاب خدمة لأنه رسالة مقدمة. والآن نحن أن نبدأ بالقسم الأول ونتجاوز ما كتبه الشارح من ترجمة هو التلاميذ والشيوخ وما وبيان المخطوطات وما كلام على المخطوطات، كل هذا نتجاوزه، ننتقل إلى القسم الأول وصفحة الطبعة 117. أين القارئ؟ يقرأ القارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن عبد بن أبو عبد الله عبيد الله. فقال لما قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد. القاعدة في هذا أن رب الجلالة إذا سبق ضم وفتح فخ عبيد الله مع بما عهد عليه الله، وإذا سبق كثرة فإن يرقب عليه الله بالله، فرب الجلالة إذا سبق ضم وفتح يرقب عليه الله عبيد الله،

الصالح هو العمل الصالح وما كان خالصا لوجه الله موافقا لشرع الله ودينه. اذا كان العمل خالصا لله وموافقا للشرع هذا هو العمل الصالح المقبول عند الله. اما اذا كان العمل ليس خالصا فانه يكون في شرك اذا فقد الاخلاص جاء الشرك واذا وفقت المتابعه جاءت البدعه. فنسال الله التوفيق الله يعني نسأل الله أن يوفقنا لصواب القول فيكون القول صائبا والعمل صالحا. وهذا هو طريق السعادة أن وفقه الله لصواب القول وصالح العمل كان من المحققين من السعادة. فنسأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. نعم. ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا. وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. نعم. بعد أن سأل الله التوفيق للصواب القول والصالح العمل سأل الله الإخلاص. العمل الصالح إذا أبلغ يراد به أن يكون موافقا للشرع والخالص مراد به أن يكون لوجه الله. وهذا من ركن العمل. شرطان لا يصح العمل إلا به. الشرط الأول أن يكون العمل الصالح وهو أن يكون موافقا للشرع والدين والسنة. والشرط الثاني أن يكون موافقا أن يكون خالصا لله. فجمع الله بين الشرطين في مواضع من كتابه. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان موافقا للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو العمل الحق. وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإسلام الوجه هو إخلاص العمل والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع والعمل الصالح. فقال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إسلام الوجه هو إخلاص العمل والإحسان هو أن يكون العمل صالحا وفقا للشرع. وقال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو أن يكون العمل صالحا والإحسان هو أن يكون العمل وفقا للشرع. فدلت النصوص أيضا على هذين الشرطين وأنه لا صح العمل إلا بالله. ثبت في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنيات وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ودل على الشرط الثاني ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورته. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصا لله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشرع. فتبين بهذا أن هذين الشرطين هما أصل الدين وأساس الدين. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم هذا أصل الدين وأساس الدين وهو الذي ترتكب عليه الأعمال وتبنى عليه الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الحق أي الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فيجعل اصل الدين واساس المله شهاده ان لا اله الا الله. واذا اطلق شهاده ان لا اله الا الله دخلت فيها شهاده ان محمد رسول الله. واذا اطلق شهاده ان محمد رسول الله دخلت فيها شهاده ان لا اله الا الله. شهادتان تصلحهما بدون الاخرى. من شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم تقبل ولم منه ولم تصح شهاده ان لا اله الا الله. ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله لم تصح ولم تقبل. ولهذا اليهود وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله لكن الله أبطل إيمانهم لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا أهل الكتاب على اليهود والنصارى. فقال سبحانه في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يخرجوه صعيدا وهو صعيد. فنفع عنه الإيمان، لا قاتل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لماذا نفع عنه الإيمان بالله؟ هم يدعون أنهم يؤمنون بالله لأنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا شرعه ودينه، فبطلت دعواهم دعواهم الإيمان بالله. فتبين بهذا أن هذان الأساسان هما أصل الدين وأساس الملة. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل، هذا هو الركن الأول، وسأله الإخلاص في هذا القول، ونسأل الله أن يجعل ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته. نسأل الله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف بما نقول ونعمل ونكتب ونؤلف أن يكون العمل ابتغاء وجه الله، وأن يكون مرادا به إيثار رضا الله ومحبته. فمن وفقه الله لصالح القول لصواب القول وصالح العمل وجعل عمله خالصا صار سعيه مشكورا عند الله وثوابه لديه موفورا. ولهذا قال الله ليكون هذا التعليم نتيجة صواب العمل والإخلاص، النتيجة أن يكون السعي عند الله مشكورا والثواب لديه موفورا. ولهذا قال الله ليكون سعينا يعني عملنا صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم ودعوة للناس وعمل المعروف ونهي عن المنكر وإعطاء للناس وكف الأذى وبعد عن المحرمات وبعد عن الأذى عن نفس الدماء وبعد عن نفس الأموال وبعد عن نفس الأعراض. هذا السعي، هذا العمل، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه مكفورا. فمن كان عمله خالصا لله وموفقا لشرع الله فسعيه مشكور، يشكره الله سبحانه وتعالى صاحبه، وكان الله شاكرا عليما، سبحانه وتعالى يثيب على العمل القليل ثوابا كثيرا. فمن اخلص عمله لله وكان موافقا للشرع فسعيه عند الله مشكور وثوابه موفور عظيم. فنسال الله ان يرزقنا الاخلاص في العمل والصدق في القول وان يوفقنا للصواب في القول والعمل حتى يكون سعينا مشكورا وثوابنا لديه سبحانه وتعالى. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء. انتقل مالك رحمه الله من الخطبة خطبة الكتاب للدخول في الموضوع، قال أما بعد، كان ينبغي الإنسان أن يبدأ إذا انتقل من شيء إلى شيء سواء في الكتابة تعليق في الرسائل في الخطب والمواعظ، يقول كان أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، واختلف في أول من قالها، قيل إن أول من قالها قصب الساعدة الإيادي، وقيل أول من قالها داود، قيل إنها داخل في قولها وآتنا والحكمة وقصر الخطاب. والرسول كان يقول في خطبه كما جاء في الحديث أما بعد، فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. فكان عليه في خطبه كثيرا ما يقول أما بعد، فيسمى للخطيب أن يقول أما بعد بعد الخطبة، يسمى أيضا كتب الرسائل ويحسن من قلبه وبعد، بعض الناس وبعضهم يقول وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. بعض الواعظين بعض المرشدين قال عن أحمد الله يقول وبعد. الأحسن يقول أما بعد، أما بعد في خطب الرسائل وخطب الجمعة في الدخول في الموضوع. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا، هذا دعاء أيضا، هذا من نصح المؤلف رحمه الله، مؤلف عالم ناصح ينصح طالب العلم، يؤلف طالب العلم ويدعو له، يدعو له ولا يدعو له. فإني أسأل الله، السؤال لا يكون لا لله، الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات، بيده كل شيء، هو الذي بيده كل شيء، لا يسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسأل إلا الله. من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك، من سأل الله تفريج غير الله تفريج الكربات أو إجابة الدعوات أو عشها ذلك فإنه يكون مشركا. لكن لو سأل الإنسان مخلوقا يقدر عليه فلا بأس، حي حاضر، إذا سأل حي حاضر أو مخلوقا فلا بأس، يقول يا فلان أسألك أن تقرب رسالتك، أسألك أن تعطيني كذا، أن تساعدني في كذا، يصلح سيارتي، يصلح مزرعتي، يصلح لا بأس، حي حاضر قادر. أما الغائب والغيب فلا يدعى ولا يطلب منه شيء. سأل الغائب والغيب فإنه يكون شرك. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله، قال أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا. سأل الله التوفيق مرة أخرى، وسأل في خطبة قال نستوفق الله، يعني نسأل الله التوفيق، ثم سأله مرة أخرى قال نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا، يعني يوفقنا يفتح لنا، نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. يعني سأل الله سبحانه وتعالى عن التوفيق، وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق، أبواب الصدق في القول وفي العمل. يعني كان نسأل الله أن يوفقنا للصدق، ومن وفقه الله للصدق فقد حصل على سعادة الأبدية. الصادق في صدق الاعتقاد والصدق في القول والصدق في العمل. فالصادق في الاعتقاد هو موحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وحده على صدق وإخلاص، بخلاف المنافقين فإنهم لا يشهدوا إلا على صدق، بل عن كذب ونفاق، وإن أقروا في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله في ألسنتهم إلا أن قلوبهم مكذبة. قال الله تعالى في كتابه المبين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا المنافقون كاذبون في أي شيء؟ في شهادة لله بالوحدانية وشهادة لنبيه بالرسالة، لأنه في الدفع أسفل منها بعض، لأن الألف مصدقة تنطق والقلوب مكذبة. الله سبحانه وتعالى فنسأل الله يا المعلق رحمه الله نسأل الله أن يحضرنا وإيحكم فيك أن يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، أبواب الصدق في الاعتقاد حتى لا يكون الإنسان من المنافقين، وكذلك أبواب الصدق في القول، يكون صادقا في أقواله وفي حديثه. ومن صفات المنافقين العملية إذا حدث كذا، أي المنافق إذا حدث كذا، وكذلك الصدق في العمل، الإنسان صادقا في أعماله، يكون أعماله تصدق أقواله في مواعيده في أعماله الصادق، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الأعمال تفدر يكون منقاد بشرع الله ودينه، تنقاد الأعمال بجوارح بالأعمال. والصادقون هم السعداء. قال الله تعالى يسأل الصادقين عن صدقه، وقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والصدق نجاح من كان يتصف بالصدق في اعتقاده وفي قوله وفي عمله هو السعيد، ومن يتصف بالكذب في عقيدته أو في عمله فهو من الهالك. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نصح المؤلف رحمه الله أنه يسأل لنفسه ولك أيها القارئ وأيها المستمع التوفيق، وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق

قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا يزال على هذا الحق طائفة، لا يمكن أن يرفع الخير من هذه الأمة وينفي ويعم الشر والفساد، فلا بد أن يبقى على الحق طائفة منصورة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا مراد المؤلف رحمه الله أن الأغلب يعني المراد غلب هذا على كثير من الناحية، ولهذا استثنى رحمه الله قال ذلك في آخره، قال: إلا من عصم الله، إلا من عصم الله بالعلم، من عصمه الله بالعلم فإنه استثنى. ولهذا قال: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائل الأهواء وخدائع الآراء، من الأهواء الفظيعة التي عمل الناس فيها بأهوائهم وشهواتهم وما تهوى نفوسهم وخالف النصوص من الكتاب والسنة وقذائل الآراء المضلة، وحرفوا السند وبدلوا الدين حتى صار هذا سببا للفرقة والاختلاف، فتح لهم باب البلية والعمى على أفئدتهم فوقف الأذان. يقول المؤلف رحمه الله: إنه غلب على كثير من أهل زمانه استحسان الآراء والمضلة واتباع الأهواء وتحريف السنن وتبديل الدين حتى صار هذا سببا لفرقته، وفتح باب البلية والعمى على أفئدة كثير من الناس الذين اتبعوا أهواءهم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال: فتح باب البلية والعمى على أفئدة بتشتيت الفتن، قال: ما كانوا مختلفين ومجتمعين تفرقوا تفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهريه، يعني لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم، يعني صار الجهال والضلال هم الذين يشرعون للناس فيتبعونه. وهذا في تفصيل، يعني من اتخذهم يشرعون لهم ويرون عن أن لهم حق التشريع، هذا كفر وردة، وإن كانوا يتبعونهم في الباطل ما اعتقد أنه باطل فهذا معصي. والمراد كما سبق المراد الأغلب وليس المراد الجميع، فاتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، يعني ليس عن الجهل، ولكن كثيرا منهم عصوا على بصيرة بعد معرفة الحق، كما ظل أهل الكتاب كما أخبر الله عنه، قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهؤلاء الذين تركوا الحق مع علمهم تابعوا أهل الكتاب، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون: واستعملوا الخصومات فيما يدعون، أيضا صارت الخصومات والجدال يستعملونها في أمورهم وفيما يدعون ولم يعملوا بالنصوص، وقطعوا الشهادات عليها بالذنوب، شهدوا الشهادات صارت إنما يقطعوا عليها بالظن لا بالعلم المبني على الدليل، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، فما ينتحلونه ويقولونه يحتجون بالبهتان، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون، قلدوا الجهال فيما لا برهان لهم به في الكتاب، يعني قلدوا الجهال في شيء ليس عليه دليل من الكتاب العزيز ولا حجة عنده فيه من الإجماع، وعلم الله قصر قصر عينه الله، فكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الموحدين، الموحدين الذين انحرفوا، الإلحاد هو البيت، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا

وسلوك طريقته، يعني ما أمر به العلماء والأئمة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقته التي جاء التي سنها عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام وما جاء في الكتاب والسنة والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام في الاتباع والسير على منهاجه. نعم. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله قدم بين يدي هذا بين يدي بيان السنة وبيان معتقد السنة والجماعة وبيان السنن العبادات والعرف، قدم بين ذلك مقدمه طويله ساق فيها النصوص من كتاب الله وسنه رسوله واقوال اهل العلم الصحابه والتابعين ومن بعدهم، جعلها مقدمه هو القسم الاول، قدمها للتحذير من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفه الكتاب والسنه ومخالفه ما عليه الصحابه والتابعين، والتخويف من الندود، يعني التخويف من الندود ما له حدود، الندود جمع ندب، يقال ندب الجمل يعني يعترض هذا صهرة، ولهذا يقول العلماء لا يصح بيع الجمل إذا ندب جمل فلا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه، الجمل الشارد والعبد العابر والطير في الهواء لا يصح بيعه لأن شرط البيع القدرة على التسليم. فالمؤلف رحمه الله يقدم بين يدي على الكتاب القسم الأول النصوص التي فيها التحذير من الشذوذ، الشذوذ يعني الانفراد عما عليه السنة والجماعة، والتخويف من النزول من الجد يرد الإنسان ويرشد عن أهل السنة والجماعة ويخالف ما عليه الصحابة والتابعون وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة. فإن الله سبحانه أمر الله عز وجل رسوله بلزوم الجماعة، فقال سبحانه فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يؤتيكم رسوله ومن يعصمكم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالنصوص كلها جاءت بلزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، مباينة يعني مخالفتهم والبعد عنهم، أهل الزيغ الانحراف في المعتقد وهذا هو الأعظم، والتفرق في البعد عن أهل السنة والجماعة والشناعة يشجعون على أهل السنة والجماعة. نعم. وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. نعم. ويلزم أهل السنة الذي يلزم أهل السنة والجماعة أن يجادلوا ويباينوا لمن خالف عقده واعتقاده، أهل السنة والجماعة يجادلون ويباينون ويبتعدون عمن خالف اعتقاده من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والكرامية والأشاعرة هو غير ممن خالف السنة. هذا السنة يلزمهم أن بجانبه أن يكونوا في جانب بعيد ويباع ومباهم غير لمن خالف عقدهم واعتقادهم ونكث عهدهم، فإن المؤمن له عهد، له عهد مع الله سبحانه وتعالى أن يلتزم بشرع الله ودينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل، وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا عهد وعقد لبني إسرائيل، وهو مأخوذ على هذه الأمة: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالرسل وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزره ونصره ونصر سنته كفر الله سيئاته، أقام على دينه كفر الله سيئاته، ومن كفر فهو هالك له العذاب القبر. ولهذا قال: وما يلزم عن السنة في المجانبة ومبينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينه. هذا طريقة أهل البدع، فأهل السنة والجماعة الذين يلزمون يبينون أهل البدع ويخالفونهم، وقصد لتفريق جماعتهم. فأهل السنة يلزمهم البعد عن هؤلاء الذين يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة وينكثون عهدهم ويقدحون في دينهم ويقصدون تفريق جماعتهم. نعم. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزا بالدين وزلت قدمه لما سلب أئمة المسلمين وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. هذا هو القسم الثاني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة والبعد عن البدع والجهات في الدين، والأدلة والنصوص في تولي الصحابة والترضي عنهم والبعد عن من خالف منهجهم، قال: على إذ ذلك شرح السنة. بعد ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة في بيان ما لا يسع المسلمين جهله، لما ذكر النصوص ذكر بعد ذلك مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد تدل عليها بالنصوص، شرح السنة فيها. ولهذا قال: ثم على إذ ذلك، يعني بعد النصوص، وهذا القسم الثاني بعد النصوص التي ذكرها في الأمر في لزوم الجماعة التحذير من البدع، على إثر ذلك قبل ذلك في شرح السنة مما أجمع عليه الأئمة واتفقت عليه الأمة وتطابق أهل الملة على أهل الدين أهل الإسلام، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، وهي مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ما يجب على الإنسان أن يؤمن به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، مسائل الصفات والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر، الشفاعة والحجاب والصراط والحوض والجنة والنار، جمع في ذلك ما لا يسع المسلم جهله. لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا، ما يصح لنا الالتهاب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ويصح الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة والإيمان بالحساب بالجزاء بالجنة بالنار الصراط والميزان، هذا لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في أحد. ولهذا قال المؤلف: ثم على إثر ذلك شرط السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. وصول الدين وصول الإيمان لا يعذر في أحد، هذه الأصول هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه أركان الإيمان وأصول الدين. لا بد من الإيمان بها، من أنكر شيئا منها خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين في إجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف أن هذه الأمور لا يسر الإنسان جهلها ولا يعذر الله تبارك وتعالى من أضاعها، من أضاع دينه من أضاع إيمانه من أضاع ضيع هذه أصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأركان الإيمان، لا يعذره الله ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه، يعني لا ينظر إلى من خالفه، لا ينظر إلى من خالف ذلك وطعن على أهل السنة والجماعة ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين، فلا ينظر إلى المخالف الذي يخالف أهل السنة والجماعة ويخالف أهل الحق ويخرج عن دائرة المسلمين ويطعن على أهل الحق ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين، من استهزأ بالدين هذا ردة ردة على الإسلام في نص القرآن. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وزلت قدمه لما سلب أئمة المسلمين التي يسلب أئمة المسلمين ويعيدهم ويتنقصهم، لا شك أن قدمه زالت، وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى ومات في أمانه، لا شك أن من خالف السنة وخالف سنة النبي أن المصطفى هو رسول الله اصطفاه الله في الرسالة، والراشدين المهديين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة الخلفاء الراشدين فلا شك أنه ممن أعمى الله ممن أعمى الله بصيرته. ولهذا قال عمي عن رشد عمي عن رشد عمى الله قلبه وإن كان يبصر في عمي عينيه، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليه على نبيه سبق الكلام على الصلاة وآله آله أصح ما في الآل أنا أتبعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، وآله وأهل البيت تشمل أتباعه على دينه من أهل البيت ومن الصحابة، وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين، عطف الأصحاب على الآل تخصيص بعد تعميم، وإلا هم داخل في الآل هم من آله أصحاب من آله تتباع على دينه، لكن هذا التخصيص. فصلى عليهم مرتين، مرة الأولى في قوله على آله بالعموم، والمرة الثانية بالخصوص أصحابه، والصحابة داخلون في الآل، فصلى عليهم مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص، وعلى أصحابه المنتخبين الذين اتخذهم الله واتباعهم واصطفاهم صحبة نبيه، لا كان ولا يكون بعدهم، أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء الصحابة، لا كان ولا يكون بعدهم، اتخذهم الله واصطفاهم وانتخبهم لصحبة نبيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وأزواجه أمهات المؤمنين كذلك، أزواجه الطاهرات المطهرات وهن زوجته في الآخرة رضي الله عنه وأرضاهن، وأزواجه أمهات المؤمنين، يعني فعل الله يثني على نبيه وعلى آله فعلى دينه عموما، ثم خص أصحابه وخص أزواجه، وعلى التابعين بإحسان، من تبعهم بإحسان لا بإساءة، من تبعهم بإحسان فهو عليه الصلاة صلى عليه، وتابع التابعين أيضا من الأولين والآخرين إلى يوم القيامة إلى يوم الدين وهو الحساب والجزاء. ثم قال: وبالله نستعين، يعني نطلب العون ونتوكل عليه في أمورنا كلها، فيما نقول وفيما نعمل وفيما نكتب وفيما نرجع. إذا أعانك الله فأنت موفق، وإذا لم يعانك العبد فلا يستطيع أن يعمل. إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجري عليه الاستعانة، والاستعانة هي التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، خص الله بالعبادة ورخص بالاستعانة، الاستعانة هي التوكل والاعتماد على الله، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أتاب، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وعلى الله نتوكل إن كنتم مؤمنين، وتوكل شرطا في سحر الإيمان والاعتماد على الله وتصيب الأمر إليه بعد فعل الأسباب النافعة، هذا هو الاستعانة والتوكل. يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب النافعة المشروعة، وثانيا الاعتماد تفويض الامر الى الله يحصل النتيجه بعد ذلك. فالانسان يعتمد على الله ويتوكل في امور دينه ودنياه. في امور الدنيا يبذر ويزرع ويبيع ويشتري هذه افكار، ثم يتوكل على الله يحصل النتيجه. انت تحرث الارض وتبذرها او تزرعها او تسقيها وتزيل عنها الافات ثم تتوكل على الله يحصل النتيجه. وكذلك ايضا في بيعك وشرائك وتتوكل على الله في امور دينك، فتفعل الاسباب تؤمن بالله ورسوله تؤدي الواجبات تنتهي عن المحرمات تستقيم على دين الله تقف عند حدود الله، ثم بعد ذلك النتيجه على الله سبحانه وتعالى، فوض الامر اليه سبحانه وتعالى. نعم. وفق الله جميع الاطاعه ورزق الله جميع العمل الصالح والعلم النافع والعمل الصالح. هذه المقدمه الان ان شاء الله في الايام القادمه نكون نمشي ان شاء الله، لان هذه المقدمه تحتاج الى خروج. فنسال الله جميع العلم النافع والعمل الصالح ان ثبت على دينه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احب ان انبه، ارى كثيرا اخوان لا يصلون السنه الراتبه، ما ادري هل هم كلهم مسافرون او بعضهم مسافر او مقيم. المقيم عليه ان يحافظ على السنه الرواتب ويقيم وطلب العلم. معروف ما ثبت في الحديث صحيحا حج ام حبيبه وغيرها الذي يقول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على سنه ياتيك ركعه كن له بيت في الجنه. ركعتان قبل اربع ركعات قبل الظهر. أربع ركعات للسلام، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الحج. وإن كان مسافر فإنه إذا أتم الصلاة صار قسم قسم المقيم. لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسمي لو كنت مسبحا لأكمل، يعني لو كنت مصليا صلاة الصبح النافلة لأكمل في طريقه. المسافر لا يصلي سنة الرواتب، لا يصلي سنة الظهر القبلية والغابية وسنة المغرب وسنة العشاء. أما سنة الفجر قضاء. وإن كان مسافر وهو مقيم أكثر من أربع أيام فالصواب أنه يصح حكم المقيم، تنقطع أحكام السفر من أول فجرة. يكون ناوي أن يقيم أكثر من أربع أيام. فعلى هذا صلى السنة الرواتب. فلا ينبغي أن يطلب طلب العلم يكون قدوة لغيره، حافظوا على الرواتب سنة الرواتب وغيره. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وهدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، المؤلف رحمه الله يبين انه اثبت في كتاب هذا الشرط والابانه على اصول السنه والديانه، اثبت متونا ترك اسانيدها طلب الاختصار. ثم اني اثبت في كتاب هذا يا اخي، هذا من تواضع المؤلف رحمه الله، لأن القارئ قد يكون ابن الله وقد يكون أخا له، قد يكون مماثل له في الطاعة في العلم وقد يكون أقل منه، والأخوة ثابتة من جميع المؤمنين. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. يقول ثم إني أثبت في كتابي هذا الصبر والإبانة وفقك الله لقبوله والعمل به. هذا من نصح المؤلف رحمه الله، يدعو يعلمك ويدعو لك وفقك الله لقبولك والعمل به. وهذا اذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل به فهو على خير عظيم. يقول اني اثبت في كتابي هذا متونا يعني احاديث، متون الاحاديث، تركت اسانيدها حذف الاسانيد طلب الاختصار، بينما في كتابه الابانه الكبرى